يقول فيها ما حكم لعب كل من الورقة والضومنة والكيرم. أما الأوراق المعروفة التي فيها صور وسمى لأسماء متعددة فهذه لا تصلح وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه، وفيها من اللهو والصد عن الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة، وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة. فالذي يظهر من حالها أنها من آلات اللهو وأنها محرمة. أما الضمنة والكيرم ما الضمنة لا تبعد عن الورقة، لا المقصود الأوراق التي يسمونها كيرة ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا، لا. وهي أوراق ويكون فيها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها لهو وغفلة ويحصل بها مغالبة، هذه كلها ممنوعة. لا. لأنها من آلات الله. نعم. وإذا كان بالمال صار أشد في المنع، إذا كان بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد في المنع ويكون من جملة الميسر القمار. نعم.